بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة الرابعة والمسائل التي تليها يتحدث فيها رحمه الله تعالى عن أصول الاستدلال لدى أهل الباطل، وهذه الأصول أصول مشتركة عند أهل الباطل في قديم الزمان وحديثه. وأهل الباطل طريقتهم في الاستدلال طريقة عجيبة وغريبة، لأنها ليست مبنية على تحر للحق واتباع للهدى وتأمل واتعاظ واعتبار، وإنما مبنية على تقليد أعمى وأخذ عن الآباء والأجداد وأقيسة فاسدة باطلة ونحو ذلك من الطرائق في الاستدلال، مما عليه أهل الضلال والباطل في قديم الزمان وحديثه. والشيخ رحمه الله تعالى يورد في هذه المسألة وما يليها من مسائل طريقة هؤلاء في الاستدلال والأصول التي يبنون عليها أديانهم ومذاهبهم وعقائدهم الباطلة. قال رحمه الله: الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. وقولا مبني على أصول فيه التنبيه لأنه سيذكر شيئا من هذه الأصول التي تبنى عليه عقائدهم أو يبنى عليها عقائدهم وأديانهم، فبدأها بأعظمها وهو التقليد. قال: أعظمها التقليد. والتقليد هو أخذ قول الغير بلا حجة، يعني دون نظر في الحجة والدليل والبرهان، وإنما يأخذ القول على عماه. ولهذا يسمى التقليد الأعمى، لأنه يأخذ القول على عماه، لا ينظر، يعني لا ينظر هل عليه دليل، هل عنده حجة، هل ثمة برهان يقوم عليه هذا القول، لا ينظر في ذلك، وإنما يقلد، أي يأخذ بقول الغير مقلدا له دون نظر هل عنده على ذلك دليل أو ليس عنده. هذا يسمى تقليد، ويقال له تقليد أعمى لأنه يأخذ القول هكذا على عماه. يعني مثلا يقال له: ما دليلك؟ يقول: وجدت آبائي على هذه الطريقة مثلا. هل آباؤك عندهم دليل؟ هذا لا يفكر فيه ولم ينظر فيه، فهذا يسمى تقليد، تقليد أعمى، يعني أخذ للقول قول الغير دون نظر في هل له دليل هل عليه برهان، هذا كله لا يفكر فيه. فمن أصول أهل الباطل أهل الجاهلية الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وإبطال ما هم عليه، من أصولهم التي يبنون عليها أديانهم وعقائدهم التقليد. قال: فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار، لجميع الكفار أولهم وآخرهم. هذه قاعدة عند الكفار المشركين أهل الجاهلية أولهم وآخرهم، أي في قديم الزمان وحديثه، في قديم الزمان وحديثه. واستدل الشيخ رحمه الله إلى أن هذه قاعدة لدى الكفار جميعا في كل الأزمنة بقول الله سبحانه: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. من أين دلت الآية على العموم الذي ذكره رحمه الله تعالى؟ أن هذه طريقة الكفار الأولين منهم والآخرين، من قوله في قرية من نذير، لأن قرية نكرة في سياق النفي، ونذير أيضا نكرة في سياق النفي. والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، وهنا جاءت نكرتان في سياق النفي فهذا يفيد العموم، أي أن هذا عام في كل قرية وفي كل نذير، في كل قرية وفي كل نذير يبعثه الله يتلقى أقوامه دعوته بردها بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، بمعنى أنه ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وكان من أسباب رد الأقوام لدعوته هو هذا الأمر الذي يتكئون عليه: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وجدناهم على مذهب وعلى طريقة ولن نغير، سنبقى على دين الآباء ودين الأجداد لن نغير شيئا، وإنا على آثار مقتدون، أي سنسير سيرهم ونسلك مسلكهم ولن نغير شيئا مما وجدنا عليه الآباء والأجداد. هذا تقليد أعمى، هذا تقليد أعمى للآباء والأجداد. أيضا من الأدلة التي ذكرها رحمه الله قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم، أي للكفار المشركين، اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله، فنبه لذكر الإنزال، أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله، لأن الدين الحق هو الدين المنزل، الدين الحق هو الدين المنزل من الله، لأن الله هو خالق هذا الكون وهو الذي يشرع من الدين ما يرضاه لعباده سبحانه وتعالى. فالدين ما شرع جل وعلا، الدين ما شرعه جل وعلا ونزل به وحيه. ولهذا الأديان الموجودة في الأرض عند الناس على قسمين: دين نازل وهو الحق، ودين نابت في الأرض وهو الباطل. وكل دين لم ينزل به وحي من الله فهو دين نابت في الأرض، والأديان التي نبتت في الأرض باطلة، لأن الدين لله، الدين لله سبحانه وتعالى هو جل وعلا الذي يشرع لعباده ما شاء. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يشرع يحكم هو رب العالمين، له الحكم جل وعلا. فيقول سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي آثروا دين الآباء على الدين المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قولهم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هذا هو التقليد الأعمى. ما هي حجة آباءكم؟ ما دليلهم؟ على ماذا أقاموا هذه العقائد؟ ما برهانهم؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله في رد ذلك عليهم: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. في آية أخرى في ذكر السياق ذاته: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فهذان وجهان في الرد عليهم في هذا التعلق بدين الآباء. افترضوا أن آباءكم تسلط عليهم الشيطان وأخذهم إلى طريق السعير. افترضوا أن الشيطان تسلط على آبائكم أضلهم عن سواء الصراط وأخذ بهم إلى سبيل النار وبئس المصير. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أيضا تتبعونهم؟ افترضوا أن آباءكم هكذا شأنهم، أضلهم الشيطان، أغواهم الشيطان، أغواهم الشيطان فيما يفضي بهم إلى النار، إلى السعير، إلى عذاب الله، أيضا تتبعونهم؟ أين العقل؟ في الآية الأخرى قال: أولو كان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذا افترضوا أن آباءكم ما عندهم علم، يعملون هذه الأعمال بلا علم، فما هذا الاتباع؟ فهذا رد على هؤلاء بتعلقهم بهذه الشبهة بأن يتنبهوا. قد يكون آباؤهم تورطوا في طاعة الشيطان، قد يكون آباؤهم يعملون هذه الأعمال يمارسون هذه الممارسات بدون علم بدون هدى. فلماذا هذا الاتباع؟ انظروا أولا في دليلهم، ما حجتهم؟ على ماذا يستند العمل هذا الذي يقومون به؟ ولهذا أيضا في سياق آخر في رد الشبهة ذاتها قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. أيضا تبقون على هذه العقيدة، عقيدة الآباء، متعلقين بها متمسكين بها تقليدا أعمى. فإذا هذه آيات تدل على أن من أكبر القواعد التي يتمسك بها أهل الشرك والباطل أهل الجاهلية بالاستدلال هي قولهم إن وجدنا آباءنا أجدادنا قرابتنا على هذه العقيدة ونحن على آثارهم سائرون ومقتدون. في رد ذلك وإبطاله يقول المصنف: فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. دعوا عنكم هذا الاستدلال إن وجدنا آباءنا على أمة، وأعمل عقولكم تفكروا، وليكن تفكركم بشكل فردي وبشكل جماعي، كل واحد منكم يجلس مع نفسه يتفكر، وأيضا اجتمعوا وتفكروا، وانظروا بها في هذا الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. دعوا عنكم ربقة التقليد الأعمى الذي أسركم ومنعكم وحجبكم عن الحق والهدى. دعوكم عن هذا التقليد وتفكروا في هذا الذي يدعوكم إليه، هذا الرسول، تأملوا فيه. مثلها قوله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا من دون أولياء تتعلقون بهم تأخذون عنهم تقلدونهم تقليدا أعمى، وأمامكم الحق والهدى المنزل من رب العالمين تتركونه لا لشيء إلا لتقليد الآباء قليلا ما تذكرون، أي أن استعمالكم للتذكر والتفكر والاعتبار قليل، وإلا لو تفكرتم وتذكرتم لا وجدتم ما يقودكم إلى الحق ويهديكم إليه بإذن الله جل وعلا. نعم. الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. قال رحمه الله تعالى الخامسة أي مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، أن من أكبر قواعدهم أي قواعدهم في الاستدلال الاغترار بالأكثر، الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء. وهذه حجة لأهل الجاهلية وأهل الباطل في قديم الزمان وحديثه، يحتجون بالكثرة، يقول نحن أكثر عدد، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، فيحتجون بالكثرة، كثرة الأعداد، كثرة الأموال، كثرة الأولاد، نحن أكثر منهم، كيف يكونون هم الحق وهم قلة، أعدادهم قليلة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط عدد أقل من العشرة، من العشرة أو أقل من العشرة، ويأتي النبي معه الرجل، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهؤلاء يعتبرون المقياس هو الكثرة، الكثرة، ما والنبي يأتي يوم القيامة معه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط، وأكثر الناس في ضلال، فأي مقياس هذا؟ وإذا كانت الكثرة أهل فساد وأهل ضياع وانحراف وانحلال وظلم وتعدي، هل يكونون هم أهل الحق لكثرتهم؟ لنفرض مثلا مجتمع من المجتمعات أهل الأدب والخلق قلة، وبقية البلد أهل فساد وإجرام وتعدي وسلب للأموال وانتهاك للحرمات وتعدي عن الأعراض وغير ذلك، هل يسوق عند أحد لديه مسكة من عقل أن يقول هؤلاء هم أهل الحق لأنهم هم الأكثر، أي المجرمين العتاة المفسدين، يقول هم أهل الحق لأن عددهم أكثر؟ أي مقياس هذا؟ هذا مقياس أعوج وأهوج وفاسد، ما يمكن أن تكون الكثرة هي التي تقاس بها الأمور، وإنما الذي يقاس به الأمور لزوم الحق، ولو كان الإنسان وحده، لو كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، من لزم الحق فهو صاحبهم، لا الأعداد الكثيرة التي هي على الضلال والانحراف والباطل. فمن القواعد التي اغتر بها هؤلاء أهل الجاهلية أهل الباطل الكثرة، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء الذي هو ضد ما هم عليه بغربته وقلة أهله، فيقولون لم يتبعه إلا قلة، عدد قليل، ما يمكن أن يكون هؤلاء القلة أحرى بالحق منا ونحن أكثر منهم عددا وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا. فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. ولهذا تجد في آيات كثيرة يخبر جل وعلا أن الكثرة دائما هم أهل الضلال، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. ففي آيات كثيرة في هذا المعنى يذكر جل وعلا أن أكثر الناس ضلوا عن سواء السبيل، أكثرهم تخطفهم الشيطان، مثل ما جاء في الآية الكريمة ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأكثر الناس تخطفهم الشيطان، والشيطان ظن هذا الظن أنه سيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا أعلم الغيب وماذا يكون عليه أمر الناس، لكن ظن هذا الظن أن أكثر الناس لن يشكروا، أكثر الناس سيكفروا بالله بسبب احتيال عليهم من كل الجهات، هذا ظنه، وكان واقع الأمر كذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. فأكثر الناس أهل ضلال، ولهذا العبرة ليس بالكثرة، الكثرة ليست مقياس، كثرة الأصوات ليس دليل على أن كثرتها هم أهل الحق، وإنما الحق هو ما وافق المنزل من رب العالمين، الحق هو الموافق للمنزل من رب العالمين، ولو كان صاحبه رجلا واحدا أو رجلان أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، فالعبرة موافقة الحق. فقال فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. نعم. السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أيضا من طرائق هؤلاء في الاحتجاج والاستدلال الاحتجاج بالمتقدمين، الاحتجاج بالمتقدمين، وهذا أوسع من الاحتجاج بالآباء والأجداد. الاحتجاج بالمتقدمين أي القرون الأولى، الناس من قبلنا. فالاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى، وهذا قاله فرعون لما دعاه موسى عليه السلام وأقام له الحجج والبراهين والأدلة على وجوب عبادة الله وإخلاص الدين له، قال معترضا، قال فرعون معترضا فما بال القرون الأولى، إن كان هذا الذي تدعون إليه هو الحق إذن القرون الأولى التي قبلنا التي كانت تعبد معبودات أخرى ما بالها؟ هل هي أهل ضلال وأهل باطل؟ ما بال القرون الأولى؟ فهذا من طرائق في الاستدلال احتجاج بالقرون الأولى، مثل شخص يدعى إلى حق وهدى أو يحذر من بدعة، مثلا من البدع أو ضلالة من الضلالات، ويقول هذا الذي تنهاني عنه من مئات السنوات والناس يعملونه، فما بال هؤلاء كلهم على ضلال وأنت وحدك الذي جئت الآن عندك الحق؟ الطريقة موجودة عند أهل الباطل في رد الحق. قال فما بال القرون الأولى، مثلها قول قوم نوح لنوح عليه السلام ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا شيء جديد ما سمعنا به في آبائنا الأولين، أي في القرون الأولى في الناس الذين تقدمون في الأزمنة الأولى ما سمعنا بهذا، هذا شيء جديد. فهذه من الطرائق التي يرد بها أهل الباطل الحق والهدى بالنظر في القرون الأولى، أنها لا يوجد عندها هذا، أن الناس الذين قبلهم يقول لا يوجد عندهم هذا، فهذه طريقة باطلة. الواجب على الإنسان أن يتفكر مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. فالتفكر والنظر والتأمل في الدليل الذي يقدمه ثم بعد ذلك يكون الحكم، أما هكذا يعني تلغى الأدلة والبراهين وتهمش ويكون نظر الإنسان إلى القرون الأولى، وإذا كانت القرون الأولى مضت على ضلال وعلى كفر. نعم. السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فيستدلون بمثل هؤلاء، عندهم قوى أي بدنية، عندهم أعمال متميزة في أمور الدنيا من صناعات من حرف تجارات إبداعات في أمور تتعلق بأمور الدنيا، عندهم ملك أو مال أو جاه أو نحو ذلك، فيعتبرون أن هؤلاء هم الحجة في هذا الباب، فيمتنعون عن قبول الحق، يقول لا نحن مع هؤلاء، هؤلاء أهل قوة بدنية وأهل قدرة ذهنية وعقلية ولم يقبلوا هذا الذي جاء به فنحن تبع لهم. وهذا أيضا احتجاج باطل، لأن قد يكون إنسان عنده قوة بدنية وعنده أيضا ذكاء لكن لم يوفق للحق، لم يوفق للحق، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، قد يكون عنده علم دنيوي مبدع فيه لكنه عن الآخرة غافل تماما لا يدري لما خلق. تجد بعض الناس مبدع جدا في أمور الدنيا والشيء الذي خلق لأجله لا يعرفه، الشيء الذي خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه لا يدري ما هو، لكنه مبدع في أمور الدنيا. فمثل هؤلاء الذين أوتوا قوى، أوتوا أيضا عقول، ذكاء، فطنة، لكنهم لم ينتفعوا بها في الأمر الذي خلقوا لأجله لا يعدون مرجعا. ولهذا انظر قول الشيخ رحمة الله عليه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم، والسياق هنا في عاد قوم هود، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهؤلاء قوم، هؤلاء عاد قوم هود، أعطاهم الله قوة عجيبة وأعطاهم سمع وبصر وأفئدة، أعطاهم قوة ومكن لهم تمكينا عجيبا. ولقد مكناهم أي في الأرض ما إن مكناكم فيه، أي تمكينا لم تبلغوه أنتم يا أهل قريش، مكناهم تمكين عجيب وقوة، أعطاهم الله قوة عجيبة، وأعطاهم الآلات، آلات الفهم، سمع، بصر، فؤاد، أعطاهم، لكن هل انتفعوا؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فمعنى ذلك أنه قد يعطى الإنسان قوة بدنية، يعطى آلات الفهم، لكنه لا ينتفع من هذه أبدا، لا ينتفع منها أبدا. أيضا قوله وكانوا من قبل، أي اليهود، يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون على الذين كفروا أي في مجيء محمد عليه الصلاة والسلام وبعثته، ويعرفون أنه سيبعث، وكانوا يؤملون أن يكون منهم، أن يكون منهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا بأن سيبعث نبي وأن زمانه قد اقترب وأن سنكون معه إلى آخر ذلك. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، الشاهد قوله فلما جاءهم ما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا، إذن القوم عندهم ماذا؟ معرفة، عندهم معرفة. فقد يكون الإنسان عنده معرفة، عنده فهم، لكنه يجحد الحق، يجحد الحق ولا يقبله. مثلها الآية التي تليها قوله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من رب العالمين وأنه جاء بالحق والهدى، يعرفون معرفة صحيحة ودقيقة مثل ما يعرفون أبنائهم، لكنهم جحدوا. فإذا قد يكون عند الإنسان علم، عنده معرفة، لكنه يرد الحق، يرد الحق ولا يقبله لأغراض أخرى في نفسه، وهي كثيرة جدا، حب المال، حب الدنيا، حب الزعامة إلى غير ذلك من الأغراض التي حجبت كثير من الناس عن الحق والهدى. يؤثرون الحياة الدنيا ويشترونها ويقدمونها مع أنهم عرفوا الحق وعرفوا أنه جاء به. فإذا هذه من الأمور التي عند القوم في الاستدلال. نعم. الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه المسألة الثامنة، لكن قبل الدخول فيها نرجع إلى الرابعة قليلا فيما تعلق بتقليد الآباء. سبحان الله، هذه المسألة تقليد الآباء تعتبر عقدة نفسية لدى كثير من الناس، يصعب أن يتخلص منها ويلوح لها الحق ويظهر بأدلته وبراهينه، لكن نفسه من الداخل تجد صعوبة شديدة جدا في ماذا؟ أن يترك شيئا وجد عليه آباءه وأجداده. ولهذا هذه تعتبر عقدة نفسية لدى كثير من الناس، يعني كثير من الناس يتبين له الأمر، يذكر له الدليل ويعرف أنه حق، لكنه في نفسه يأبى القبول لا لشيء إلا لأنه يقول كيف أصنع، الآباء والأجداد والجماعة والقرية والدنيا كلها، فتبقى عقدة سبحان الله نفسية تحجب كثير من الناس من قبول الحق. مع معرفته خذ عبرة في هذا، عبرة عجيبة سبحان الله في هذا الباب، قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، قصة عجيبة. هذا الرجل كفل النبي صلى الله عليه وسلم من الثامنة من عمره، وآزره ونصره ودافع عنه وبذل أمور عجيبة إلى أن توفي قبل الهجرة بسنوات قليلة، 3 سنوات تقريبا، إلى أن توفي وهو في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد ما يكون حرصا على هداية عمه، وحاول مرات وكرات في دعوة عمه إلى الحق والهدى، حريصا جدا على هدايته. والرجل الذي هو عم النبي قدم أمور عجيبة في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحصار الذي كان في شعب أبي طالب كان معهم في الحصار، وكابد مثل مكابدة في ذلك الحصار لا لشيء إلا لمناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه معه. وكان يعرف سبحان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، يعرف وأنه فعلا رسول من رب العالمين. لماذا لم يؤمن وعنده هذه المعرفة؟ وهو القائل في أبيات الله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ماذا بعد هذا؟ لماذا لا تؤمن؟ أجاب: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أخشى شيء واحد، أنا أخاف من شيء واحد، أن يسبوني يقول ترك دين آبائه. انظر العقدة. قال: لولا الملامة أو حذار مسبة، أخشى أن ألام، يلوم الناس ويقول هذا ترك دين الآباء. انظر لحظاته الأخيرة في هذه الحياة، لما في حديث المسيب، لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على إنقاذه ودعوته، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أبو جهل ومن معه يرجعانه إلى هذه العقدة النفسية. ماذا كان يقولان له؟ بل على ملة عبد المطلب، الآباء والأجداد، بل على ملة عبد المطلب. فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيعيدان عليه بل على ملة عبد المطلب، ثم مات ويقول بل على ملة عبد المطلب، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. وأنزل الله تسلية لنبيه قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا هذه عقدة حتى في قضية السنن، حتى في قضية السنن والتحذير من البدعة، تجد بعض الناس إذا حذر من بدعة وبين له بالدليل أن هذا أمر من البدع المحدثة لا يقبل لا لشيء إلا موافقة للآباء والأجداد، فتبقى سبحان الله عبر التاريخ عقدة نفسية حالت وحجبت كثير من الناس عن قبول الحق. قال رحمه الله تعالى المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، استدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني نحن أهل القوة وأهل المال وأهل القدرة وأهل الجاه وأهل الرئاسة، وهؤلاء الضعفاء أراذلنا أضعفنا أقلنا مالا وجاها ومكانة هم الأتباع. فيستدل من طرائق أهل الجاهلية الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، لم يتبعه إلا الضعفاء، وهذا فيه جحد للمنة الإلهية، هذا فيه جحد للمنة الإلهية، لأن الهداية منة الله، الهداية منة الله لا ترجع إلى قوة جسم ولا إلى قوة ذاكرة ولا إلى مال ولا إلى تجارة، لا ترجع إلى شيء، الهداية منة إلهية، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، منة إلهية، الله يمن على من يشاء سبحانه وتعالى ويهدي من يشاء، فالهداية منة إلهية ليست بجدارة الإنسان ولا بشطارته ولا غير ذلك، الهداية منا إلهية. ولهذا إذا وفق الإنسان للصلاة والصيام والعبادة وطلب العلم وغير ذلك دائما يحمد الله، لأن الله هو الذي لطف به وهيأ له وهداه وأرشده، فهي منا إلهية. فهذا فيه جحد للمنة الإلهية، جحد للمنة الإلهية، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هؤلاء الذين تصفونهم بهذا الوصف الله الذي من عليهم بهذه الهداية والله الذي شرح صدورهم لهذه الهداية. في الآية أخرى أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، انظر جحد المنة، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، جحد للمنة الإلهية، يعني كانوا يقول ما وجد في الناس إلا هؤلاء يمن عليهم بالهداية، لو كانت هذه هداية لكنا نحن الذين يمن علينا بها، لأن أهل الجاه وأهل المكانة وأهل هذا لسان قالهم، فهذا فيه جحد للمنة الإلهية. ولهذا رد الله عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، أعلم بالقلوب الزائغة الضالة الغير مقبلة على الحق والقلوب المقبلة، القلوب الطيبة القلوب المطمئنة الحريصة على الحق والهدى، الله أعلم سبحانه وتعالى. فهذا من طرائق هؤلاء القوم في الاستدلال. نعم. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. التاسعة أي من طرائق أهل الجاهلية في الاستدلال الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. الفسق هو الخروج عن الحق والهدى، والخروج عن الحق والهدى قد يكون من أهل العلم وقد يكون من أهل العبادة، قد يكون إنسان عنده شيء من العلم لكنه فاسق، غرته الدنيا وأهلكته وأسرت قلبه وحجبت عن العمل بالعلم الذي تعلمه. وقد يكون إنسان أيضا عنده نوع عبادة ولكن يفسق، يخرج عن طريق الحق والهدى. فمن طرائق أهل الجاهلية بالاستدلال الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، بفسقة العلماء والعباد. فأتى الله بقوله أي ناهيا لهم عن هذا الطريق وهذا المسلك، أتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فسقة، فسقة، كثير منهم فسقة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أصبح همهم وطمعهم في هذه الأموال، في هذه الأموال، ولهذا اقترن بحرصهم على هذه الأموال وجمعهم لها صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله في في في سبيل أن يحصلوا هذه الأموال التي أصبحت هي مطمعهم وهي مقصدهم وهي غاية مطلوبهم. فهؤلاء فسقة، خرجوا عن طريق الاعتدال وطريق القوام. فنهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع هؤلاء وحذر من سلوك سبيلهم أو الاحتجاج بهم. مثلها قول الله عز وجل لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ضلوا من قبل أي هم في أنفسهم فسقة، ضلوا عن الحق وعن الهدى وانحرفوا عنه، وتبع ذلك أنهم أضلوا غيرهم، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا فيه التحذير من تقليد والاقتداء بالفسقة ومن العلماء والعباد. ولهذا الإنسان في مقام الاقتداء، مقام الاقتداء، يحرص على أهل الديانة، أهل الفضل، أهل العبادة، أهل الطاعة، أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يحرص على هؤلاء أن يكونوا قدوة له، وإذا ظفر بهم استمسك بغرزهم وحرص على الإفادة منهم. وهذه علامة فارقة، يعني علامة فارقة في من هو في من يصلح أن يكون قدوة للناس، أن يكون في عبادته، في ديانته، في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ليس رجلا أهلكته الدنيا ومطامعها ولا يبالي في كيفية مثلا تحصيل الدنيا واكتسابها ولو كان على حساب دينه أو غير ذلك. فمثل هذه الأمور جاء التنبيه في مثل هذه الآيات أن يراعيها العبد حتى لا يتورط في ورطات عظيمة. نعم. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. قال العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، قلة أفهام أهله وعدم حفظهم. فهذا أيضا من طريقة أهل الباطل في الاستدلال، يزعمون أن الذين اتبعوا الدين أناس قلة ما عندهم فهم، ما عندهم فهم، ما عندهم بصيرة، ما عندهم عقول. ولهذا قوم نوح في اعتراضهم وعدم قبولهم دعوة نوح عليه السلام ماذا قالوا؟ قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وصفوهم بهذه الصفة بادي الرأي، يعني ما عندهم عقول. بادي الرأي يعني القول الذي يأتيهم من أول وهلة يأخذونه دون تفكر ودون فهم ودون تبصر في حقيقته، وإنما هم مع الرأي من أول وهلة، ما عندهم فهم، ما عندهم بصيرة. بهذا وصفوا أتباع نوح، قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. معنى قول بادي الرأي أي أن ما عندهم فهم، الرأي الذي يلوح لهم يأخذونه من أول مرة بدون فهم، لأن عقولهم أفهامهم قليلة وعقولهم ضعيفة. بهذا اتهموا أتباع نوح عليه السلام بأنهم بهذه الصفة. فإذا هذا من طرائق القوم في الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله، بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم لقولهم بادية الرأي. نعم. الحادية عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم. الثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. هذه أيضا من طرائق هؤلاء أهل الجاهلية في الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وإنكار القياس الصحيح. والقياس الصحيح هو القياس الذي اجتمعت فيه أركانه واجتمعت فيه شروطه، وهو إلحاق أصل أو فرع بأصل لعلة جامعة تجمع بينهما. والعلة هي المناط في معرفة صحة القياس من عدمه، ولهذا الشيخ عبر عنها بقوله والجامع لهذا وما قبله في خطأ هؤلاء عدم فهمهم الجامع والفارق، يعني عدم فهمهم العلة التي بني عليها القياس. ولهذا يأتونهم بأقيسة فاسدة لعدم معرفتهم بالجامع والفارق، وينكرون أقيسة صحيحة لعدم معرفتهم بالجامع والفارق. مثل رحمه الله للاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذه تكررت على ألسن كثير من الأقوام، أقوام الأنبياء في رد دعوة الأنبياء، ردوا دعوة الأنبياء بقول إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذا الآن جامع بينهم بين الأنبياء وصف ماذا؟ البشرية، إن أنتم إلا بشر مثلنا، فجعلوا هذا الأمر مناط القياس، وهذا قياس فاسد، جعلوا هذا الأمر مناط القياس، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ونسوا الفارق، في قوله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، الرسالة منا إلهية، فنسوا الفارق وأخذوا بهذا الأمر وقاسوا هذا القياس الفاسد، فكذبوا الأنبياء بأنهم رسل من رب العالمين بحجة ماذا؟ القياس الفاسد، أنكم بشر مثلنا، ما الذي يميزكم؟ نحن بشر وأنتم بشر وكلنا أبناء آدم، فما الذي يميزكم عنا؟ هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنهم أغفلوا الفارق الذي في قوله سبحانه وتعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فنسوا هذا الفارق، الذي هو المنة الإلهية. فإذا من طرائقهم في الاستدلال بالقياس الفاسد، ومن طرائقهم إنكار القياس الصحيح. مثلا من ينكر البعث من هؤلاء ثم تأقيس صحيحة في إثبات البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا قياس صحيح وفيه عبرة في أن وهو أهون عليه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا القياس الصحيح الذي يقرر البعث ويثبته يردونه ولا يقبلونه ويضعون أقيس فاسدة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. انظر الآن احتجاج بالقياس الفاسد وفي الوقت نفسه عدم قبول القياس الصحيح. والعلة في ذلك، السبب في ذلك عدم فهمهم الجامع والفارق، عدم فهمهم الجامع والفارق أي مناط القياس وهو العلة التي يبنى عليها. نعم. الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين، الغلو في العلماء والصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. فمن طرائق هؤلاء في الاستدلال الغلو في العلماء والصالحين والمغالاة فيهم بحيث يتجاوزون الحد في هذا الباب، فربما جعلوا لهم مثلا من الخصائص أو من الصفات أو من الأمور ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. والله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. الرابعة عشرة أن كل ما تقدم أي من الطرائق التي يسلكها هؤلاء في الاستدلال مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات. ما هذا النفي وما هذا الإثبات؟ مبني على قاعدة النفي والإثبات، وضحها الشيخ بقوله فيتبعون الهوى والظن، هذا هو الإثبات الذي عندهم، ويعرضون عما جاءت بالرسل، وهذا هو النفي الذي عندهم. فكل ما سبق راجع إلى هذه القاعدة، قاعدة النفي والإثبات، إثبات ما يوافق أهواءهم وظنونهم الفاسدة، ورد ما سوى ذلك مما جاءت به رسل الله وأنبياؤه عليهم صلوات الله وسلامه. وانظر في ذلك قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا هو الإثبات الذي عندهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وهذا الذي الذي ينفونه ولا يثبتونه، وهذا الذي ينفونه ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فيتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، طريقتهم في الإثبات اتباع ما تهواه الأنفس وما يوافق ظنونهم. واتباع الظن وما تهوى الأنفس هذا راجع إلى أمرين، أمر علمي وأمر عملي. اتباع الظن وما تهوى الأنفس راجع إلى أمرين، أمر عملي في قوله إن يتبعوا، أمر علمي في قوله إن يتبعون إلا الظن، أي علومهم هي مجرد ظنون وأوهام لا حقائق لها. والأمر العملي في قوله وما تهوى الأنفس، أعمالهم اتباع للأهواء، فعلومهم ظنون وأعمالهم أهواء، هذا حاصل ما عند القوم في العلم في الجانبين العلمي والعملي، أن علومهم ظنون إن يتبعون إلا الظن، وأعمالهم التي يسلكونها اتباع للأهواء. ولقد جاءهم من ربهم الهدى،